اللهم انا نسالك ان ننفعنا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اطعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان اقام من قضاء حاجه او كفك ظلما او لم ينوي اقامته غفر ابدا. تكلمنا على ان الاقامه المده التي لو اقامها المسافر وجب عليه الاتمام اقلها 4 ايام عند الحنابل والمالكيه, وكذلك الشافعيه على خلاف على قول عنه, وعند غيره لا بد ان يبلغ تبلغ المده 15 يوم. لا بد ان تبلغ المده 15 يوم. وعند غيره أنه لا فرق بين كونه انتظر لحاجة أو لم ينتظر لحاجة, إذا تجاوز 4 أيام لا بد أن يتم. فالحنابلة وغيرهم من أئمة الحديث أرادوا أن يجمعوا بين أفعاله صلى الله عليه وسلم المختلفة. كان في غزوة تبوك آخر غزواته صلى الله عليه وسلم, وبعدها حجة الوداع, مكف 20 يوما يقصر فيها الصلاة, فأخذ من هذا من الأئمة أنه لو أراد غزوا وظل ينتظر أكثر من 20 يوما فله أن يقصر الصلاة. لما جعلها غزوا؟ حفرها في الغزو, لأنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك, وغير من الأئمة لم يقيدها بغزو. قال كل حاجة شغلت المسافر, زيارة مريض, زيارة يعني مشروعا, سفرا كان في طاعة, فمكث ما شاء الله أن يمكث لقضاء حاجته, ولا يدري أو لا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة, كان يظنها في أقل من 4 أيام. ثم طال من الأمد فكان ينتظر كل يوم لعلها تنتهي حتى بلغت شهور. قال الحنابلة يقصر فيه الصلاة. لما؟ ما دليلهم على ذلك؟ أخذوه من أفعال الصحابة رضي الله عنهم حين مكثوا في أذربيجان وغيرهم من بلاد الفتوحات. بعضهم حصرهم الثلج فما استطاعوا العودة, وبعض كان في الرباط فلا أدري متى يعود, وظلوا أكثر من 6-7 أشهر وهم يحضرون الصلاة. يقول نفتح اليوم نفتحها غدا, لا تفتح الحصول, وظلوا مدة طويلة يحضرون الصلاة. فدل على أن من كان شغله حاجة يقضيها ولا يدري متى تنتهي فله أن يقصر الصلاة ولو تجاوزت 4 أيام. ولذلك قال الحنابلة في هذا المسجد, أعيد العبارة مرة ثانية, فإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. لما قال حبس ظلما؟ من المحبوس لا أدري متى يوقف صراحة. ولما قال ظلما؟ لأنه لو حبس بحق كان كالمسافر بالمعصية, ما أقدر الصراحة. قام هذا نعم يا بسم الله. وإن أقام لقضاء حاجة قصر, لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. إسناده ثقات, رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. هذا أفضل الجمع بين الآثار, أفضل من القول بأنه من تجاوز 4 أيام يقصر الصلاة على الأبد, يتم الصلاة ولو كان لقضاء حاجة, وأولى من حصرها في 20 يوم. الأفضل أنها لا تحصل في مدة وأنها مستجمة لقضاء الحاجة. نعم. وقال تفرد معمر في روايته مسندا, ورواه علي بن المبارك مرسلا. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين, رواه البخاري. ثم جاء رواية الإمام أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم مكث في غزوة تبوك 20 يوم فرواه معمر تخرج به معمر. أراد أن يقول في رواية متعددة لكن معمر هو الذي تخرج بهذه الرواية ومعمر بن راشد ثقة وتفرده لا يضعف الرواية فرواية صحيحة في ثابت عنه معمر. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراما هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي في إسناد الحسن. قال ابن المنذر أجمعوا أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه الشروط. يقصر ما لم يجمع ما لا يجمع هنا يعجب أقرأ. ولا فرق بين أن يغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. ردا على من يقول إن غلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي تقصر الصلاة ومن غلب على ظنه أن حاجته تنقضي تتم الصلاة يقول ما في ظن لأن غلب في الظن غلب أو لم يغلب الظن إذا كان له حاجة يقضيها ولو تجاوزت 4 أيام. نعم. وصرح به في الكافي وإن كمين وقال وقيل إن ظن قضاء حاجته من انتواء ريحه أو خروج قافلة لم يقصر كما لو علم. إن ظن قضاء حاجته من انتواء ريحه انتواء ريحه بارك الله فيك لو كان وراء البحار وأراد العود والسفن كانت لا تجري إلا بالسراع حتى في اتجاه الرياح تسير يعني قال إذا كان الريح مستوي عرف أنه سيعود يمسك رفض الحاجة ينتهي إن كان يعلم أن هناك رياح راكدة أو الرياح بغير الاتجاه وأنه سيتجاوز أكثر من 4 أيام يمسك. نعم. نعم. أو حبس ظلما خطر لما روى الأسرف أن ابن عمر أقام بهذا المكان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الفلس بينه وبين الدخول. نعم. وفي معناه إذا حبسه مرض أو مطر فإن حبس بالحق. وفي معناه وفي معنى إيه؟ بمعنى ما حصل لابن عمر من الفلس كذلك المرض والمطر كيف تحصر المرض؟ سافر وأقام في البلد ثم حصلوا المرض أكثر من 4 أيام نقصر ولا نقصر؟ طب المريض إذا عاد إلى بلده يقصر ولا نقصر؟ أو مجمع لكن يجمع ولا ما يجمع؟ له أن يجمع له المريض أن يجمع في إقامته إلى أقام لكن ما أقصر الصلاة لكن لو كان مسافر أقصر إن هذا نعم. فإن حبس بالحق لم يقصر أو لم ينوي الإقامة قصر أبدا. ما نوى الإقامة وكان ما يمنعه مثل قضاء حاجة فلم يستمر لا تقول يا من عذر له نقصر أبدا لو طال في الوقت. نعم. أو لم ينوي الإقامة قصر أبدا لما تقدم. وعن علي قال يقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا يقصر شهرا مفعول يقصر. عن علي قال يقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا يقصر شهرا كلمة شهر بدأت في التعبير إنما ضرب مثال ولو أقام سنة أو 30 سنة. وعن سعد أنه أقام في بعض قرى الشام 40 يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد بن المنصور أحد أصحاب السنن من جمع الآثار وكان آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا السنة أشهرا طويلة يقصرون الصلاة ودل على أن التوقيت من وراءه حاجة لا وقت له لو أن يقصر الصلاة ما شاء الله. نعم. ولا فرق إذا لم ينوي الإقامة أو نواها مدة لا تمنع القصر بين أن يكون البلد انتهى قصر أو لم تكن على المرجو. ذكرنا أن الصحيح أن الله عز وجل فرض صلاة السفر ركعتين، فإذا كانت هي الأصل الصواب والصحيح من الأقوال أنه لا يحتاج المسافر إلى نية قصر. لو صليت خلف إنسان لا تعلم أنت مسافر، لا تعلم مقيم هو أو مسافر، ثم صلى ركعتين فلك أن تصلي ركعتين، إن هذا فرض المسافر فلا ينوي، لا يشترط الحق منه، لا ما قرر بالمذاهب، هذا هو الصواب. ما هو هذا؟ وكذلك الإقامة لا تحتاج إلى نية، لا يقام أنه لو نوى إقامة أربعة أيام فيتم الصلاة أو أقل من ثلاثة أيام يقصر الصلاة، لا تشترط النية في هذا الحال. لكن لو عزم أنه سيقوم أكثر من أربعة أيام يتم الصلاة من حيث وصوله، لو وصل إلى الرياض وفي نيته أن يمسك فيها سبعة أيام فيتم الصلاة من حين وصوله. لو نوى أن يقيم ثلاثة أيام فلا اشترط في حق النية، تقدر الصلاة، لماذا غرضه؟ وهو باب وقلنا صلاة المسافر خاصة المقيم فيها روايتان وفيها قولان عند بعض أهل العلم، يتم الصلاة أو يقدر الصلاة. عند الحنابلة يتم الصلاة، عند المالكية والحنفية لا بد أن يقصر الصلاة. الصواب كلا الوجهين صحيح، من أراد أن يتم الصلاة خلف المقيم يتم أربعا، ومن أراد أن يقصرها ركعتين فمن أقصر ركعتين. لما قلنا الصواب جهاز كلا القولين، ما الدليل عليه؟ لأن المسافر القصر في حقه واجب حتما، لو صلاها أربعة باطلة ولا لو صلاها أربعة صحيحة، لكن خالف السنة لا فدور عيش كذلك، لو صلاها خلف المقيم أربعة واضح هذا؟ اقرأ. وهو ظاهر كلام الصراطين والأكثر أنه عليه السلام قصر في حجه مدة مقامه بمكة وكان منتهى قصره. هذه أقوى ما استدل به من اشترط الإقامة أربعة أيام، فعله صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة، دخل راجعة بالحجة وجلس بها أربعة أيام، وفي صبيحة يوم الثاني بعدما صلى الصبح ذهب إلى منى، فمدة إقامته كانت أربعة أيام. استدل بالأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر كم؟ ثلاثة أيام، رخص للمهاجر الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إذا أتوا بمكة في الحج لا يجوز لهم الإقامة في مكة أكثر من ثلاثة أيام. قمنا منها أنه لو تجاوز أكثر من ثلاثة أيام يسمى مقيم ما يسمى مسافر. هذه أدلة، والدليل في الأمثلة الذي اعترضنا عليه قلنا لم نفهم وجه الدلالة ترى فيه نقص ذكرتها طيب. منتصف صفحة 114، فبأن عمر أجل اليهود من جزيرة العرب، ما هذا العلاقة؟ عبارة فيها نقص باطلة. ولأن عمر رضي الله عنه أجل اليهود من جزيرة العرب ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام. الآن تستقيم الدلالة ووجه الدلالة منها واضح، فلا أمس النقص الناقص قلنا لا دلالة فيه. عمر رضي الله عنه أي اليهود من جزيرة العرب والنصارى، وقال من أراد أن يأتي تاجر فلا يقيم أكثر من ثلاث أيام. فحزنا منه أنه لو أقام أكثر من ثلاث أيام اعتبر ساكن المقيم ما اعتبر ساكن. هذه دلالة من قال أن المسافر إذا قام ثلاثا أو أربعا أكثر من أربعة أيام يقيم الصلاة. هنا دلالة فيها احتمال ليست قاطعة في هذه، ولذلك خالف هذه بعض أئمة الحديث. نعم. أنه عليه السلام قصر في حجه مكة مقامه في مكة وكان منتهى قصده، وكذلك الخلفاء من بعده. وقال بعض أصحابنا وكان منتهى قصده، هذه العبارة لها فائدة لأنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ومكة لأربعة أيام وكانت منتهى قصده. ليه قالوا كانت منتهى قصده؟ فائدة منها أراد أن يقول لا يظن الإنسان أنه وصل مكة ثم بعد ذلك لسه قصد مكة قصد عرفات أو قصد هوازن الطائف، لا هو قصد مكة، هذا أخي مرحلة له فأقام بها أربعة أيام، فدل على أن إقامته أربعة أيام هي المدة التي يضرب فيها للمسافر أجل، لو تجاوزها لطلبنا منه أن يتم. نعم. وقال بعض أصحابنا إذا كان منتهى قصده لم يقصر حتى يخرج منه لانتهاء سفره، وهذا كله إذا لم يكن فيه زوجة. إذا لم يكن فيه زوجة ليه قال فيه زوجة؟ يفهم منه لو كان فيه له زوجة يخطر ولا يتم؟ ما معنى انه بلده بالرياض عند زوجة مكة ووصل مكة لما طلبنا منه وراد ان يقيم اقل من ثلاثة ايام؟ قلنا له اتم الصلاة، ليس لك قصر يعني، لا تسرع في حقك القصر. ليه؟ لما؟ إن هذا قول حين إنه تأهل والتأهل يقتضي الإقامة، فكأن داره في مكة. لما تأهل في مكان ما وصل على أهل في منزلة من هو مقيم في حكم المقيم، لذلك من كانت له زوجة في بلد ثم سافر إليها زوج سورية ولا مغربية ولا مصرية ووضع عند أحد هناك في يذهب إليه، هذا يقال أنه يتم الصلاة. أنا أنقل هذا القول فهو له توجيه من حيث التعليم، لو خالفه مخالف. ولذلك بعض من تأول لعثمان رضي الله عنه أنه أتم بمنة أنه تزوج، أئمة الخلفاء الثلاث مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصر الصلاة فيه إلا عثمان فأتم. حتى التأويلات التي قالوها في حقه أنه تأهل به. نعم. أو تزوج فإنه يتم على الأشهر. لما قال الأشهر؟ إن الروايات صحيحة أنه لا يتم قصر الصلاة. الزوجة لا تأثير لها، كون له زوجة في بلد لا تأثير لها. وعنه أو أهل أو ماشية لأنه قول ابن عباس. كذلك في رواية أنه أهل أو ماشية، لما قال أهل دل على أن إذا قلت حال أهلك ليس أهلك يا فلان ما يدخل فيهم الزوجة، أشرف من هذه العبارة، لكن الصحيح أن زوجة في الأهل تدخل في الأهل. لكن لما قال أهل دل على ان له حسن ووالدين واخوان وما الى ذلك، فمن كان له اسره في بلد او كانت له ماشيه كان له مال. قال الماشيه لم يقل مال، لان الماشيه تستوجب الاستيطان وتتطلب الرعايه، اذا خلقت له ماشيه في بلد ما ثم ذهب إليها فلا يقصر الصلاة إنما يتم الصلاة. لما؟ المسألة هو في حكم المقيم أن هذا ملكه حتى أنها جزء من داره. هذا قول يعني ليس هو مذهب قالوا عنه ولا في الرواية الصحيحة أنه يقصر الصلاة ولو كانت له زوجة في مكان ما إذا نوى الإقامة أقل من ثلاثة أيام. نعم. وقيل أو مال. نعم. وقيل إن كان فيه ولد أو والد أو جاء فقط. اقرأ فرعان. فرعان الأول إذا مر المسافر بوطنه أتم وعنه لا ولا حاجة فيه يعني خرج الإنسان من مكة قاصدا الطائف لقضاء حاجة تأخذ أكثر من يومين لأكثر الصلاة لا كما يفهم الناس يروح العصر للطائف ثم يجلس ما شاء الله إلى منتصف الليل ويصلي العصر ركعتين يصلي العشاء ركعتين ويعدم هذا ما سحر هذا لا يسمى سفر هذا لا يعتبر السفر سفر أن يستغرق المسافة يوم ويقتضي فيه المبيت ماضي هذا يعني يرجع كما يقول هذا سفر ليس بسفر يا أخوان كثير من طلبة العلم لا يفهم مراد فقه الحديث ولا يفهم معنى فعله صلى الله عليه وسلم يظن أن من ذهب إلى عرفات أخطر الصلاة هذا عبث هذا ما سحر عرفات مكة لكن الحاج حين ذهب إلى عرفات فخطر الصلاة لأنه مسافر إنه ما يمكن يعود إلى مكة حتى يأتي مزدلفة فيبات فيها حتى يأتي منها ويجلس فيها في يومين إذا استعجل ثلاثة أيام ممكن يفعل الناس أن يجيب السيارات يطلعوا ويمشوا ويذهب يروح لا لكن هذا هؤلاء مسافرين ومن ذهب إلى عرفات النزهة فلا أقصر الصلاة ومن ذهب إلى جدة لحاجة لا أقصر الصلاة إلا إذا أراد الإقامة إلا إذا أراد المبيت لقضاء حاجة يعلم أنه لا تنسى يحضر الصلاة هذه نقطة نوضحها المسألة الثانية حين يقال المسافر يحضر الصلاة لا يفهم أنه يذهب إلى الطائف أو أبها أو الرياض ينزل في فندق يسمع النداء نداء المسجد يقول أنا مسافر يصلي في داري في منزل ركعة الليل هذه السنة المسافرون الأول كانوا يذهبون على الرواحل إذا نزلوا ما إما أن يكون لهم أضياف أو ليست لهم أضياف ما كانت هناك فنادق ولا أماكن تستقبل الزوار والسياح ما كانوا ما يوجد هناك فينزل حيث حط به الرحب في الطواحف في الأرياف في سنة هذا يجنبوا مسجد يكون مو أسرة أو جماعة يصلون قصرا أما إذا نجد زوار مسجد استقر به عند أهلي وكذا ما يقدر يحضر الصلاة لكن هذا لو فاتته الصلاة مراد من صدق صديا قفرة فلا يؤذن بالمسافر في كثير من الناس يجون هنا يخبرون يقول يصلون في الفندق ركعتين في الشهر قد يخرج عليه الحرم جنبك عن نداء قال انا مسافر لا هذا مسافر هذا الذي يخرج في البرية ولا في المصاعد عن مساجد اللي يعني كذا تفضل لهذه يا اخوان نعم قفرة يقول هذا الذي خرج الى الطائف لقضاء حاجته ثم أراد يقصر الصلاة ثم أراد الذهاب إلى جدة فمر بمكة فحانة الصلاة مر بيصليها في عرفات ولا في الطريق وهو في ملاك مكة يسلم ولا يقصر الصلاة ومر على بلدي هذا يسلم ولا يقصر الصلاة الصحيح يقصر الصلاة واضح في رواية أنه يسلم الصلاة لكن الصواب أن يقصر الصلاة أنه يقصر الصلاة اشترط من يقصر الصلاة فيه أنه لا حاجة في بلده أما لو كان له حاجة في بلد يتم الصلاة نعم اقرأ الثاني إذا نسي حاجة في بلده ورجع لأخذها عن قصر قصر في رجوعه اختاره المؤلف وفي وجه لا اختاره القاضي وحتاه عن أحمد وفي رجوعه إلى غير وطن وجهان فإن نوى أن يقيم به ما يمنع القصر لم يقصر وقيل انقصد ملجا بعينه ونوى الرجوع قريبا قصر في رجوعه نص عليه. اقرا حتى ما بعد ذلك اشتغلت عليه. نعم اقرا ما بعد. مساله: اذا سافر من ليس بمكلف سفرا طويلا ثم كلف في الصلاه في اثنائه وله القصر مطلقا فيما بقي. إذا سافر من ليس بمكلف، أي ليس بمكلف في فعل الصلاة، فالحائض والكافر، الحائض ما عليها صلاة، ثم طهرت أثناء السفر، تخلص تقصر الصلاة ولا تتم؟ تقصر الصلاة، لما جاء بها، لما أتى بها في المسائل، ولما قال مسائل، دل على أن فيها غرابة، ما وجه الغرابة فيها؟ أراد أن يقول أن السفر لا بد له من نية، وهذه لم تشترط لها نية. قلنا الصواب أن القصر لا يحتاج إلى نية، إنه هكذا فرض، هي الصلاة التي في العصر. واضح هذا؟ نعم. والملاح الذي معه أهله ليس له نية إقامة في بلد ليس له الترف. الملاح يعني أن عنده سفينة في البحر، أهله ومتاعه الزاخرة ويرجع فيها، هذا يخطر ولا تقدرون يخطر؟ يعمل يخطر الصلاة، هذا مستنوع. طيب يقول كم الصلاة ما يخطر الصلاة؟ نعم نعم. والملاح صاحب السفينة قاله الجوهري الذي معه أهله وليس له نية الإقامة في بلد ليس له الترخص، أي يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان دائما سمع مثل ما لما قال معه أهله، كان جعل الأهل علامة على أن السفينة موطن الإقامة، فلا شرط له حتى لو جت معه أهله، فكان من لاحظ طول عمره في السفينة كبرت نفسه. نعم. فإن كان دائما كما مثله لم يترخص نص عليه. كما مثله، إن كان دائما كما مثله لم يترخص نص عليه أو قول. نعم. نص عليه وهو قول الحسن وعطاء، لأنه غير ضاعف عن وطنه وأهله أشبه المقيم. نعم. فعلى هذا لا يترخص بكسر رمضان لأنه يقضيه في السفر، وكما تعتد امرأته مكانها كمقيم وظاهره تعتد امرأته مكانها، أي لو طلقها أو مات عنها تعتد عدة مقيم. نعم. يعني ما تتفرج ما تبين. نعم. وظاهره أنه لا بد من اجتماع الأمرين، وهو الأهل وكونه في سبيله. نعم. اقرأ. فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولا يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف الوصول، لأن الشرع لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، لأن الشبه شبه بإيه؟ الشبه بالمقيم، لأن الملاح الذي في السفينة لا يشبه المقيم إلا إذا كان معه أهله. ومثله بكار وساعي وبريد وراعي ونحوه. ومثله مكارم الذي يكرس الرواحي، ليس سواقين عندنا، أول كان يقرأ الرواحي الإبل الذي عاد سبع المسافر إدانا تقطع الأرض بيئة المحيات، هذا مسافر نقول له اقطف رمضان واقطف الصلاة، يقول لا تناقض طبعا هكذا بديه، هذا عمله في رمضان. وكذلك الساعي السعاة قد يكون الساعي بريد وقد يكون لازم في ساعي بريد، يكون مكلفا بدمع الزكاة ويكون مكلفا بتبذير حاجات الإمام، هذا يلحق، هذا مهنته وظيفته كذا، كذلك هذا ما نقصد، قد يكون على قدمين وقد يكون على فرج، قد يكون على جنب، والبريد الذي يحمل الرسائل يسموه بريد. كذلك البريد نعم. وراعي الذي يرعى الغنم الذي ينتجع من يتبع اماكن الخضرة وسقوط يعني المطر ان يكون هذا كذلك حصل الصلاة نعم. وقيل عنه يترقب يختاره المؤلف سواء كان معه اهله او لا لانه اشرف. فصل في الجمع. فصل في الجمع انتهينا من القصر قصر الصلاة المساعدة. الان بدأ في الجمع. الجمع هذا ليس سنة انما هو رخصة. ما الفرق بين السنة والرخصة؟ السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها دائما ثلاثة، يدخل فيه صفر المعصية أو لا يدخل. لكن الجمع لا، الجمع سنة، الجمع رخصة عارضة. وكثير من الناس يفهم خطأ أن المسافر يقصر الصلاة، فليس كذلك. القصر عنه صلى الله عليه وسلم ثابت لكنه قليل. خرج من المدينة إلى مكة ولم يعلم أنه جمع الصلاة، ما جمع في عرفات، جمع في مزدلفة جمع، وذهب إلى غزوة تبوك فجمع فيه، وفي بقية أسفاره ما ثبت أنه صلم جمع. الجمع كان قليل، لذلك أنكره من أنكره من الأئمة أبي حنيفة أنه ما في جمع. الجمع رخصة، رخصة عارضة من حوائج حاجات الناس لما ينتابهم من ظروف، ما ينتابهم من مشقات تبعا. وسنبين هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه فيما يأتي لنا في مستقبل الأيام. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا.